وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya kita yasinan ini supaya kita tetap acak konsisten berada dalam putaran yang Allah Subhanahu wa taala selenggarakan di semua ciptaannya. Jadi sesungguhnya kita bertasbih, kita bertakbir, kita bertahmid, membaca yasin dan semua Al-Quran atau apapun saja itu dilakukan juga oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi angin ya bertasbih karena Allah mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa fil ardhi wal azizul hakim. Semua lapisan-lapisan atau jenis-jenis makhluk Allah semua bertasbih kepada Allah, semua yasinan. Cuman bedanya kalau daun-daun dan hutan atau gunung dan lautan itu yasinannya tidak seperti manusia, karena manusia satu-satunya makhluk yang ahsani takwim, yang punya kemampuan untuk merumuskan, untuk menerjemahkan, untuk memperkatakan, dan untuk menyusun kalimat-kalimat. Jadi sebenarnya kambing-kambing juga yasinan, cuma dengan bentuk yang berbeda. Nah, sekarang kita bikin tawasulan ini supaya kita itu punya jadwal untuk meneguhkan kembali bahwa kita itu mengiso melu putaran yang diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, ini maknanya sangat-sangat. Jadi bedane nek wedhus nyusoni anake itu adalah putaran yang alamiah. Kalau menungso nyusoni anake itu dia nyusoni dan punya kesadaran bahwa dia nyusoni. Itu bedanya manusia dengan binatang. Jadi ilmu pertama, jangan dipikir manusia bukan binatang. Jangan dipikir manusia bukan gunung, jangan dipikir manusia bukan materi. Jangan berkata bahwa manusia bukan yang kita pikir bukan manusia. Kita itu terdiri dari malaikat, terdiri dari setan, terdiri dari materi, terdiri dari... Jadi dalam diri kita itu ada semuanya. Dan kita itu ahsani takwim, kata Allah, kita itu sempurna dengan seluruh unsur-unsur itu. Nah, kita tawasulan itu supaya kita itu melu muter. Nah, kita itu mungkin hanya debu-debu sangat kecil yang tidak berarti di tengah alam semesta yang luar biasa itu. Yang Rasulullah Sulaiman alaihissalam dulu bikin arsitektur kerajaannya itu dengan meniru bentuk alam semesta yang berputar itu. Iya. Jadi kita itu hanya ikut putaran Allah, dan kita semua juga kalau bisa gerakannya maupun apanya itu hanya dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi landasan. Jadi seluruh yang Anda lakukan, kita melakukan satu jam, satu setengah jam malam hari ini, itu seperti kita berputar pada aras Allah, di mana di atas kita ada Allah sedang bertengger. Maksud Allah bertengger ya apa ya? Jumeneng. Allah sedang jumeneng di atas kita. Dikin-kin liwat nisare bokongnya Allah. Bayang kita itu ya. Nah, jadi seluruh nasibmu malam ini kamu bawa, seluruh nasibmu, seluruh masa silam dan masa depanmu, seluruh waktu dan ruangmu, seluruhnya, tidak ada yang tidak. Kita taruh ini ya. Karena kita sudah menjalankan yang wajib, yang mahdhah sudah kita jalankan, salat lima waktu, puasa Ramadan, kejaba sing ora. Ya. Kejaba sing musafir terus gitu kan. Nang ndi musafir, nang pasar musafir gitu. Ya, gitu. Ya, monggo sakaremu iku urusanmu karo Gusti Allah. Tapi pokoknya kita itu menikmati betul bagaimana Allah menciptakan ini semua, dan kita disuruh menari-nari mengelilingi alam semesta. Jadi kene-kene nek selawatanku kuwi kudu duwe imajinasi bahwa kita ini sedang merayakan rasa syukur kita bersama kepada Allah, kita berputar-putar di lingkaran arasnya Allah SWT itu. Sekarang mari kita sapa dulu para malaikat. Aktivasi fungsi malaikat di dalam hidup kita. Setelah itu baru Al-Fatihah kepada Rasulullah, baru kita selawatan. Tadi Allahnya sudah kita hadirkan dengan yasin. Yasin itu anggaplah itu gunung tidarnya Al-Qur'an. Pusatnya bumi, pusatnya Qur'an. Meskipun secara teknis pusatnya Falyatalatof. Juz 15 ya. Tapi secara selama ini ada kesepakatan berapa tepat para ulama dan para kaum muslimin bahwa Yasin itu kan salah satu pusat makna atau pusat tancepan makna Quran di dalam kehidupan manusia. Oke, kita terima aja, kita teruskan, kita tidak anti siapa-siapa, kita tidak menolak siapa-siapa gitu ya. Sepanjang itu tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita mulai dengan ya, jadi pada teks yang kemarin itu ada, saya belum tepat ya. Jadi kemarin kan kita Al-Fatihah para malaikat. Terus aku guyu dhewe dan diguyu karo malaikat, ngopo kowe Al-Fatihah kule? Aku iki ra ono masalah, ora kaya menungso sing uripe iki mung masalah wae intine. Malaikat itu ndak punya masalah. Dia yaf'alu ma yu'marun, dia ya'malu ma yu'ya. Dia itu pokoknya meng ngelakoni apa sing didhawuhake Gusti Allah. Titik. Ndak ada problem. Mereka ndak punya problem, ora kaya kowe ora perlu konsultasi nang sapa-sapa, ora perlu ngelumpuk untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya itu ya. Jadi malaikat itu ndak perlu di Al-Fatihah. Malaikat itu kita sapa saja assalamualaikum. Jadi nanti begitu wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Supaya hatinya senang kita menyapanya, karena di seluruh dunia sing nyopo malaikat ning kowe lho. Lumayan lho iki. Liyane ora ning arepe ora nyopo kok. Sing ning Ka'bah kae ya ora nyopo malaikat. Malaikat ming diliwati coba. Ming diliwati kae. Padahal ugah banget malaikat ning Ka'bah lho. Ning ming diliwati karo para mutawifin, para orang oleh orang-orang yang bertawaf diliwati tok, ora diasal, ora disalami gitu ya. Nah, sekarang kita menyampaikan salam kepada para malaikat 4x4 sehingga 5 kali saya menuturkannya 20 ya, 20 malaikat ya. Dan sebenarnya malaikat jauh lebih banyak dari itu gitu ya. Tapi pokoknya kita menyapa supaya Allah juga senang sama kita. Walah lumayan kayak bocah-bocah gendo-gendo ning yojo kae gelem nyopo makhlukku sing barep kan kowe kan buncit toh. Makan termasuk kakak-kakak kita yang paling atas ya. Nur Muhammad sama para malaikat, kemudian ada residu dari malaikat seperti iblis sama yang kemudian beranak turun jadi setan, kemudian ada Nur Muhammad cahaya ya, kemudian ada partikel-partikel yang kadang dihubungi oleh Allah menjadi galaksi-galaksi, tata surya, menjadi planet-planet dan sebagainya, itu partikel ya. Dalam partikel itu ada jenis bakteri, ada jenis virus, ada jenis macam-macam itu ya. Kemudian baru setelah itu semua jadi, baru ditumbuhkan tanam-tanaman, kemudian baru dikasih binatang, terus baru kita kan gitu. Jadi kita menyampaikan salam kepada kan leluhur itu, kepada kakak kita, kakak kemakhlukan kita gitu ya. Gitu. Monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya, kita teruskan ya. Bismillah. Innallahi rahmanir rahim wal fattahi wal hanin. لملائكة الله حضرة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة كراما كاتبين والرقيب والعتيد والمنكر والناكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة حفظة المعكبات ومالك ورضوان والزبنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة حملة العرش وشخلة الشمس وحفن وهاروت وماروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله

Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ya man yakhtubu wisalahu yaqdatan wa manama, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslima على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما لك في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما لك بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما سرت العيش بطن سبسب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام. Assalamu alaikum. mala al aqwan habibi Muhammad khairul mursalin Allahul jalal Allah, anta azil man. يا ابن أبي طالب منكم المزداد المواهب يا ترى هل عرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا تسليم وأزكى تحية صلاة وتسليم وأزكى تحية صلاة وتسليم على المصطفى المختار خير البريات على المصطفى المختار خير البريات بشهر ربيع كان بدا نوره الأعلى بشهر وليس كالبشر بل هو يقوت محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقوت بل هو يقوت ونحن جميعا كالحجر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وبارك عليه. الفاتحة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. سبحان الله الذي خلق كل وجود منه وإليه. سبحان الله الذي هدينا في اتباع النور. سبحان الله الذي علمنا في طاعة النور. اللهم صل وسلم على النور بجماله. اللهم صل وسلم على النور بوجوده. اللهم صل وسلم على النور بحقه. اللهم صل وسلم على النور بحقيقته. اللهم صل وسلم على النور ببقائه. اللهم صل وسلم على النور بمحبته. اللهم صل وسلم على النور بشفاعته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا من فؤاد في رحاب المعبود، يا من هو في عند الله أعلى محبوب، يا من هو نجم العالمين وخير محمود، يا من هو أوضح نور في اللوح المحفوظ، يا من هو الذي أمته ظالمون أنفسهم في السيئات إن لم تكن ناصرا وشفيعا لنا بأي حجة ينجينا الله ويسلمنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله. اللهم ظلمونا فاغفرنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا. اللهم ظلمونا فاغفرنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا. اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا. اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا. اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا. اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا. اللهم ظلمونا فاغفرنا يا الله وارحمنا يا الله وانصرنا يا الله وارزقنا. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله قال يا عبدي أنا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في جسدي ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في قلبي ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في روحي قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في حياتي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم النصير نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم والنعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم النصير يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد وبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الزرى الزرى خير الأخلاق وشيمي وشيمي إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو في والحضر صاحب الآيات والسرور منبع الأحكام والحكم والحكم إمام الروز يا سندي أنت بعد الله معتمدي وفي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي وكفى بالله إلها وكفى بالله ربا وكفى بالله عليما وكفى بالله خبيرا وكفى بالله

يتفكرون رضيت بالله ربا رضيت بالله قديرا رضيت بالله عدلا رضيت بالله حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. رضيت بالله ربا رضيت بالله قديرا رضيت بالله عدلا رضيت بالله حكيما. إنما ترحمون وتنصرون وترزقون بدعفائكم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضيفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لأنه kasih kami semua ya Allah, kasihanilah kami semua ya Allah, cintai saya kan semua ya Allah. Ya Allah, dan siapa lagi ya Allah, siapa lagi yang akan menyayangi kami ya Allah, ya Allah, dengan kasihmu Rasulullah SAW ya Allah. Lianlahum khadaluni fagun ya wadud, fagun ya wadud, fagun ya wadud, habibi, habibi, habibi, habibi ya Allah, habibi ya Allah, habibi, habibi ya Allah. Batun basharun walaysa kal basharun huwa yakut yakut bainal hajat bainana jami'an ya Allah. Fakun ya wadud, habibi, sahibi, sahibi baiti ya Allah. Ya Allah, sindel malu ya Allah, sindel malu, senyakit nyayangi kulang, lindungi kulang, kalian anak-anak kulang saja lagi ya Allah. Hanya engkau ya Allah, jatahkan mereka, nyamankan hidup mereka ya Allah, amankan hidup mereka ya Allah, anugerahkan semua kasih sayangmu ya Allah kepada mereka ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شدأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا Yeah. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي الله الله الله أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا خير حوضك صافي المبرد وردنا يوم نشور مرحبا يا نور العين مرحبا يا قبضي مرحبا نالك وسالك أنت ستار المساوي ومكيل العثرات مرحبا يا نور العين مرحبا جات الخزين مرحبا Oh, آلِ محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة آلِ محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Amin, insyaallah amin. 3 × 3 berarti 9 ya. Amin, insyaallah amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'in تمش بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسم والمغرم اللهم يا الله ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل اللهم أتي نفسي تقوى تقواها وزكاها